إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، تعلمون جميعًا أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. لكن يخفى عن الكثير من المسلمين ما في الحج من دروس وعبر وعظات تذكر المسلم بأن العبودية لله جل وعلا وحده، وتغرس في قلبه شجرة التوحيد والاتباع، وتجتث منه شجرة الشرك والابتداع. وإني مذكر النفس وإياكم في هذه الخطبة ببعض ذلك، فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أولاً، ومن أول لحظة يدخل فيها الحاج في النسك، فإنه يشرع له أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية عباد الله كلها توحيد لله، فهي تتضمن الاستجابة لندائه، ونفي الشريك عنه، وإعلان انفراده بالحمد والنعمة والملك. ثانياً، ومما يشرع للحاج أيضاً عباد الله، مما يشرع له يوم عرفة أن يكثر من ترديد كلمة التوحيد حتى تستقر في قلبه، فيسهل عليه العمل بمقتضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثالثاً، ومما يشرع للحاج أيضاً الطواف بالبيت العتيق، عملاً بقوله جل في علاه: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا نستفيد منه عباد الله أن الطواف عبادة خاصة بالكعبة المشرفة، وأنه يحرم على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه عباد الله: يحرم على من ينطق بالشهادتين أن يطوف بالأحجار أو الأشجار أو القبور. ومن رأيته يفعل ذلك يا عبد الله فاعلم أنه على ضلال مبين، لأن الله عز وجل شرع لنا الطواف بالكعبة فقط، فمن طاف بغيرها فقد تعبد لغير الله من شياطين الإنس والجن. رابعاً، ومما يشرع للحاج أيضاً السعي بين الصفا والمروة، عملاً بقوله جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا نستفيد منه عباد الله أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بأمر الله، ومشروعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من رأيته يسعى بغيرهما فسعيه في ضلال، لأنه لا لأمر الله امتثل ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبني على الإخلاص والاتباع كسائر العبادات. خامساً، ومما يشرع للحاج أيضاً ذبح الهدي عملاً بقوله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، إلى قوله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا نستفيد منه عباد الله أن الذبح عبادة لله وحده، وأن من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك به وعرض نفسه للعنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن عباد الله معناه هو الطرد من رحمة الله والإبعاد عنها. فمن رأيته يا عبد الله، من رأيته يذبح لغير الله كمن يذبح لصاحب قبر، فاعلم أنه متبع لسنن المشركين وبعيد كل البعد عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سادساً، ومن الدروس المستفادة من الحج أيضاً عباد الله أن الحاج حينما يفرغ من الطواف يصلي ركعتين لله عز وجل، ويشرع له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفيد المسلم من قراءته لسورة الكافرين البراءة من دين المشركين الذين جعلوا العبادة لغير الله، فذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستغاثوا بغير الله إلى غير ذلك من أعمالهم القبيحة وعقائدهم الخسيسة التي زينها لهم الشيطان وصرفهم بها عن عبادة الرحمن. ويستفيد المسلم أيضا، يستفيد المسلم من قراءة سورة الإخلاص إفراد الله بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو لكمال ذاته وصفاته. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر يا أمة الإسلام. ما أعظم أن يستشعر الحاج والمسلمون جميعاً هذه المعاني. نعم، يستشعر هذه المعاني العظيمة ويدركوا بأن الحج درس عملي يستفاد منه الطاعة والانقياد والمجاهدة والصبر والتلبية والشكر والإخلاص والمتابعة. بمثل هذا فليعمل العاملون، وفي طاعة الله فليتنافس المتنافسون. فطوبى عباد الله، طوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة البهية. ويا فوز من وقف بعرفات ولبى وكبر فحطت عنه الخطايا والسيئات ورجع من حجه كيوم ولدته أمه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من أخلص في عباداته لله وحده تقبل الله منه عمله وضاعف له أجره، مصداقا لقوله جل في علاه: والله يا عباد الله، يضاعف لك الأجر بقدر إخلاصك فيه لله جل وعلا وحده. لهذا عباد الله ذكرتكم في هذه الخطبة بدروس عقدية في إخلاص العمل لله يستفيد منها الحاج ونستفيد منها جميعا. وهذا لنسعى جميعا عباد الله في تعلم العقيدة الصحيحة وتصحيح ما شابها من الأخطاء كالطواف بالقبور وشد الرحال إليها والذبح لأصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من الشركيات التي حذرنا الله منها في كتابه وحذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في كتاب ربكم، واتقوا الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعملوا بهما كما عمل سلفكم الصالح. واعلموا أن دينكم الإسلامي العظيم يبنى على أصلين عظيمين، أما الأصل الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال وقد بيناه في هذه الخطبة، وأما الأصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنبينه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص لك في جميع الأعمال والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.